يقول والدي توفاه الله من أكثر من 10 سنين، وللأسف أعمامي وعماتي يعتبرون أنه بوفاته أننا ليس لنا حق فيهم، وأن ما كان لهم عندنا قد مات، فبادرت بالذهاب لهم، ولكني دائما ما أشعر بالغربة وأنا معهم، وعمي يقول لي إنه بيحب، وعمي يقول لي إنه يحبنا ولكن ليس هناك علامة على ذلك، حتى السؤال عن طريق الهاتف، ودائما يلقون اللوم علينا وأننا المقصرون. نحن فعلا مقصرين منعا للمشاكل، وكما قلت سابقا لا أشعر بود بينهم. وتقتصر أو يقتصر السؤال عن طريق الهاتف أو زيارة لمدة ساعة كلما تيسر الأمر، فهل هذا يعد عقوق لوالدي المتوفى وقطع لرحمه؟ وماذا أفعل حتى لا أقع في الإثم؟ وجزاكم الله خير. وجزاك مثله. المرأة يجب عليه أن يفعل ما يلزمه حتى وإن قصر الطرف الآخر في ما يلزمه، فأنت عليك حق ولهم واجب، وعليهم حق ولك واجب. أنت ستسأل عن واجبك الذي عليك، إن قصرت فيه لا ينفعك اعتذارك بأنهم مقصرون في واجبه، فالكل سيسأل عما كلف به. أنت مكلف بوصل أهلك وقرابتك، وهم أيضا مكلفون بوصلك ووصل إخوانك، فإن قصروهم فلا يبرر ذلك تقصيرك أنت، وأنت تعترف بالتقصير. ولا توجد مشاكل مع الطاعة فيما أعلم، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأنا يكفي أن أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: إن من أضر البر أن يود الرجل أهل ود أبيه. هذا هو أضر البر، لم يبقى لبر أبيك بعد موته عندك إلا أن تبر أقاربه وتصلهم، ويكون بينك وبينهم ود ومحبة. هب أنهم مقصرون، هذا لا يجيز لك أن تقصر. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة، يعني جواب سؤالك في نفس هذا السؤال الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، وهو التراب الخارج أو الناتج عن حرق حطب ونحوه، فبيكون على درجة عالية من الحرارة، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عز وجل عليهم نصير ما دمت كذلك أو على ذلك. ألا ترغب في هذا الخير؟ فإذا أدي ما عليك، وإن قصروهم فيما عليهم، وإلا لو قصرت فهذا نوع عقوق، لأن لم يبق لك من بر أبيك بعد موته إلا أن تود أهله وقرابته الذين كان بينه وبينهم مودة حال حياته، والله أعلم.